في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام أبو محمد مكي بن طالب القيسي في مقدمة كتابه الهداية إلى بلوغ النهاية: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. قال أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي المقرئ: نحمد الله جل ذكره بجميع محامده، ونثني عليه بتواتر آلائه ونعمه، ونشكره على ما خول وفهم من المعرفة به، ونرغب إليه في المزيد من مننه مع حسن التوفيق المؤدي إلى رضوانه، ونستهديه طريق الصواب في القول والعمل بمننه، ونسأله العصمة من الخطأ والعفو عن الزلل بفضله، ونصلي على خير خلقه محمد صلى الله عليه وعلى أهله، ونقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل. قال أبو محمد: هذا كتاب جمعته فيما وصل إلي من علوم كتاب الله جل ذكره، واجتهدت في تلخيصه وبيانه واختياره واختصاره، وتقصيت ذكر ما وصل إلي من مشهور تأويل الصحابة والتابعين ومن بعدهم في التفسير دون الشاذ على حسب مقدرتي، وما تذكرته في وقت تأليفي له، وذكرت المأثور من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدت إليه سبيلا من روايتي أو ما صح عندي من رواية غيري، وأضربت عن الأسانيد ليخف حفظه على من أراده. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بن محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. كتاب الهداية إلى بلوغ النهاية لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، المتوفى سنة 437. ومكي رحمه الله تعالى كان من كبار علماء القرآن، وله في القراءات وفي الوقف الابتداء رسائل، وكذلك له هذا الكتاب الكبير وهو كتاب الهداية إلى بلوغ النهاية. من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن خرج هذا الكتاب، وهو مجموعة رسائل جامعية حقق في المغرب، وقامت جامعة الشارقة بطباعة هذا الكتاب بإشراف ورعاية شيخنا الشيخ مصطفى مسلم حفظه الله، فأخرجوا هذا الكتاب على هذه الصورة البديعة. طبعا الكتاب بما أنه لمؤلف مغربي فالقراءة ستكون على قراءة نافع كما وضعوا الآيات، وهذا الكتاب سيأتي إن شاء الله بعد قليل ذكر بعض مصادره فلا نتكلم عن هذا. كما ذكر المؤلف هذا الكتاب وهو كغيره من كتب التفسير فيه انتخاب وفيه رأي للمؤلف، يعني فيه انتخاب وفيه رأي للمؤلف، يعني يستوقفنا من ما ذكره هو المؤلف رحمه الله تعالى أنه قال: هذا كتاب جمعته فيما وصل إلي من علوم كتاب الله جل ذكره. فقوله من علوم كتاب الله، هذا اللي نسميه نحن علوم ماذا؟ علوم القرآن، ونحن نتصيد هذه المصطلحات وهل هي مقصودة عند المفسر أو لا، وسنلاحظ أنها مقصودة، فهذا أول ذكر لهذا المصطلح، مصطلح علوم القرآن. ثم ذكر طريقته في هذا الكتاب كما قال: اجتهدت في تلخيصه وبيانه واختياره واختصاره، وتقصيت ذكر ما وصل إلي من مشهور تأويل الصحابة والتابعين ومن بعدهم في التفسير. فإذن الكتاب فيه عناية بأقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم، لأن قوله ومن بعدهم في التفسير من خلال الرجوع إلى كتب التفسير التي عنيت بالمأثور عن السلف، نجد أنهم ذكروا طبقة الصحابة وطبقة التابعين وطبقة اتباع التابعين كما مر معنا سابقا. قال بعد ذلك: دون الشاذ عن على حسب مقدرتي. الشاذ هنا أيضا مصطلح ذكره المؤلف، لكنه لم يذكر لنا ما هو الشاذ عنده ولا مثل لذلك. وهل يلزم أن كل ما تركه المؤلف مما اطلعنا عليه في مراجعه يعتبر من الشاذ؟ طبعا الجواب لا، ما دام لم ينص نصا صريحا على أن ما تركه فإنه بالنسبة له شاذ، فلا نستطيع أن نجزم بشذوذ بعض الأقوال. ولهذا مما يعني كنت أتمنى لو أن المؤلف ذكر مثالا للشاذ لكي يكون عندنا بصر بمراده بالشاذ، لكنه أطلق هذا المصطلح في التفسير دون أن يذكر ما المراد بالشاذ. وبمناسبة ذكر الشاذ، هناك تفسير وسنرجع إن شاء الله إليه لأهميته، وهو تفسير النقاش، الآن يحقق أيضا في جامعة الشارقة، والجزء الأول حقق منه، ولعلنا نطلب نسخة من هذا التحقيق من المقدمة لنقرأ في هذا التفسير. مؤلفه توفي سنة 350، يعني فات علينا من جهة الترتيب، لكن لا بأس أن نرجع إليه مرة أخرى ونأخذه بإذن الله. وهو قد ذكر هذا المصطلح، مصطلح الشاذ في التفسير، ومثل له. فإذا قرأنا في هذا الكتاب إن شاء الله أن يسر الله وأعان، سنجد أننا أمام أحد أعلام القرآن وهو النقاش، ولكنه لما ذكر الشاذ عرف الشاذ أو على الأقل مثل للشاذ، بحيث يكون عندنا نبراس للمراد بالشاذ عنده. قال بعد ذلك: وما تذكرته في وقت تأليفي له، وذكرت المأثور من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدت إليه سبيلا من روايتي. يعني كأنه الآن يريد أن يبرز رواياته المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بالإسناد هنا. قال: أو ما صح عندي من رواية غيري، فكأنه يريد أن يذكر أيضا بالإسناد. قال: وأضربت عن الأسانيد، يعني في غير ذلك، ليخف حفظه على من أراده. فإذا كأنه الآن اعتمد أسلوب الإسناد فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإنه اعتمد إلى حذف الإسناد. وعلته في حذف الإسناد هو أن التفاسير التي ينقل منها موجودة ومعروفة بالنسبة لمن يطلع على التفاسير، والوصول إلى أن هذا قول فلان أو فلان ممكن، فتخفف من ذكر الإسناد لهذه العلة. يعني تخفف من ذكر الإسناد لهذه العلة. فإذا الآن تبين لنا شيء من منهج المؤلف في طريقته في التعامل مع هذه الأقوال المأثورة التي ينقلها من جهة الإسناد، حرصه على أن يذكر كل ما ورد عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، حرصه على أن يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بروايته هو، فإن لم يجد فبرواية غيره. كل هذا يدخل ضمن منهجه وطريقته في هذا الكتاب. نعم. جمعت فيه علوما كثيرة وفوائد عظيمة من تفسير مأثور أو معنى مفسر أو حكم مبين أو ناسخ أو منسوخ أو شرح مشكل أو بيان غريب أو إظهار معنى خفي، مع غير ذلك من فنون علوم كتاب الله جل ذكره، من قراءة غريبة أو إعراب غامض أو اشتقاق مشكل أو تصريف خفي أو تعليل نادر أو تصرف فعل مسموع، مع ما يتعلق بذلك من أنواع علوم يكثر تعدادها ويطول ذكرها، جعلته هداية إلى بلوغ النهاية في كشف علم ما بلغ إلي من علم كتاب الله تعالى ذكره، مما وقفت على فهمه ووصل إلي علمه من ألفاظ العلماء ومذاكرات الفقهاء ومجالس القراء ورواية الثقات من أهل النقل والروايات ومباحثات أهل النظر والدراية. نعم. الآن ذكر لنا أيضا مما يتعلق بمنهجه لما قال جمعت فيه علوما كثيرة وفوائد عظيمة من تفسير مأثور إلى آخر ما ذكره من أنواع علوم القرآن. قال بعدها: مع غير ذلك من فنون علوم كتاب الله جل ذكره من قراءة غريبة أو إعراب غامض إلى آخر ما ذكره. إذن الآن هذا الكتاب إذا تأملنا هذه العبارات، هل هو كتاب في التفسير أو كتاب في علوم القرآن؟ يعني الآن هل نستطيع أن نقول هذا كتاب مكي من كتب التفسير وليس من علوم القرآن، ويقول آخر لا، بناء على هذه العبارات كتاب مكي من علوم القرآن وليس من كتب التفسير، هل يمكن الفصل هذا في هذا الكتاب؟ الجواب لا، يعني لا يمكن الفصل، يعني هو فيه تفسير وفيه علوم القرآن. بناء الكتاب على الأنواع أو على التفسير؟ طبعا تحتاج اطلاع، هو بناءه على التفسير، يعني بناء الكتاب على التفسير، ولكن من مقاصد مكي في هذا الكتاب ذكر أنواع علوم القرآن منثورة في التفسير. وهنا نحتاج إلى وقفة في قضية تاريخ علوم القرآن، تاريخ علوم القرآن. هل ونحن نذكر تاريخ علوم القرآن، هل يدخل عندنا هذا الكتاب كنموذج من نماذج كتابة علماء المتقدمين لعلوم القرآن أو لا يدخل؟ الجواب يدخل، الصحيح أنه يدخل. لماذا؟ لأن من مقاصد المؤلف الظاهرة الواضحة في مقدمته أنه يدخل أنواع علوم القرآن. قد يقول قائل: ما ذكره المؤلف يوجد في أغلب التفاسير. فنقول: هناك فرق بين من يقصد ويظهر هذا المقصد وبين من يذكر ولا يظهر هذا المقصد، فهذا فارق واضح جدا. لأن مكي رحمه الله تعالى ظاهر عنده علوم القرآن وأبرزها وذكر أنواعا منها وبين أنه سيدخلها في التفسير، فهذا جانب. هناك جانب آخر، ولعلنا إن شاء الله إن يسر الله لنا واطلعنا على كتابة شيخه الإدفوي أو الأدفوي على خلاف في هذا الاسم، سنرى أنه بناه على علوم القرآن، أنواع علوم القرآن. ومثله كما سيأتينا إن شاء الله إن يسر الله أيضا كتاب التحصيل للمهدوي بناه على أنواع علوم القرآن وهو تفسير. فإذا هذا الأسلوب من الكتابة، يعني هذا الأسلوب من الكتابة هو أحد أساليب العلماء في كتابة أنواع علوم القرآن، كتابة أنواع علوم القرآن. فمنهم من يكون من مقاصده ذكر أنواع علوم القرآن ودمجها في التفسير، ومن يكون من مقاصده ذكر أنواع علوم القرآن ويكون جزء من كتابه في التفسير كما سيأتي إن شاء الله في بعض الكتب التي ذكرتها لكم. فإذا نلاحظ الآن أنه من بداية كلام قال: فيما وصل إلي من علوم كتاب الله، ثم قال في وصل الكلام: مع غير ذلك من فنون علوم كتاب الله، ثم قال بعدها: في كشف علم ما بلغ إلي من علم كتاب الله. إذن ما يزال هو يدور حول مصطلح علوم، مع أنه ذكر لفظ التفسير في أكثر من موطن أيضا، يعني في قضية التفسير قال كما قال لما تكلم عن مشهور تأويل الصحابة والتابعين ومن بعدهم في التفسير دون الشر، قال أيضا: من تفسير مأثور أو معنى إلى آخره. فإذا هو يذكر التفسير ويذكر علوم القرآن، ونلاحظ أن علوم القرآن عنده أشمل من التفسير، علوم القرآن عنده أشمل من التفسير. طبعا ما ذكره أنه قال بعد ذلك: وقفت على فهمه ووصل إلي علمه من ألفاظ العلماء ومذاكرة الفقهاء ومجالسة القراء ورواية الثقات من أهل النقل والرواية ومباحثات أهل النظر والدراية. كان يشير إلى أنه هذا مصدر من المصادر التي أضافها في تفسيره مما هو ليس موجودا في الكتب، يعني كان من مصادره ما تلقاه من خلال هذه المجالس العلمية أو ما نقله من خلال الكتب التي سيذكرها بعد قليل. هنا كأنه أشار إلى أمرين، إلى الرواية والدراية، وجعل الرواية المنقول النسبي يعني ما ينقله من الروايات عن غيره، وجعل الدراية ما يقع من مباحثات بينه وبين أقرانه أو أشياخه أو تلاميذه فيصل فيه إلى أمر معين فيضيفه. فإذن هذا عندنا الآن جانب أيضا يحسن أن ننتبه له في كلام المؤلف، في جانب الدراية وجانب الرواية. لكن الدراية والرواية عنده ليست هي الدراية والرواية عند غيره، فالآن كأنه الرواية عنده هذا النقل النسبي عن غيره، والدراية ما وقع من مباحثات ونظر بينه وبين غيره. نعم. قدمت في أوله نبذا من علل النحو وغامضا من الإعراب، ثم خففت ذكر ذلك فيما بعد لئلا يطول الكتاب، ولأنني قد أفردت كتابا مختصرا في شرح مشكل الإعراب خاصة، ولأن غرضي في هذا الكتاب إنما هو تفسير التلاوة وبيان القصص والأخبار وكشف مشكل المعاني وذكر الاختلاف في ذلك وتبيين الناسخ والمنسوخ وشرح وذكر الأسباب التي نزلت فيها الآية إن وجدت إلى ذكر ذلك سبيلا من روايتي أو ما صح عندي من رواية غيري، وترجمت عن معنى ما أشكل لفظه من أقاويل المتقدمين بلفظي ليقرب ذلك إلى فهم دارسي، وربما ذكرت ألفاظهم بعينها ما لم يشكل، وسميت هذا الكتاب الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه. أعني بقولي ببلوغ النهاية أي إلى ما وصل إلي من ذلك، لأن علم كتاب الله لا يقدر أحد أن يبلغ إلى نهايته إذ فوق كل ذي علم عليم. نعم. قول قدمت في أوله نبذا من علل النحو، ولم يفرد بابا أو في العلل أو أيضا كذلك غامض الإعراب، إنما قصد أنه في أول كتابه كان يكثر من هذا النوع اللي هو علل النحو وغامض الإعراب، ثم بدأ يخفف فيها لئلا يطول الكتاب كما قال، هذه واحدة، ولأنه قد أفرد كتابا مختصرا في شرح مشكل الإعراب وهذا مطبوع يسمى مشكل إعراب القرآن، ولأن غرضه في هذا الكتاب إنما هو تفسير التلاوة وبيان القصص والأخبار، يعني كأنه الآن بين مقصد التأليف، يعني مقصده الآن المقصد الأساس هو التفسير وبيان بعض علوم القرآن. هذا المقصد الأول ذكره قبل، والمقصد الثاني الآن وذكره هنا، أنه سيكون جامعا بين التفسير وعلوم القرآن. والذي يدل على ذلك أنه لما سمى كتابه قال الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه، يعني علوم إيش؟ القرآن. فإذن كتابه الآن في بيان المعاني والتفسير، في بيان الأحكام، في أيضا جملة من علوم القرآن. فهذا واضح جدا من عنوان الكتاب مقاصد التأليف عند الإمام الداني رحمه الإمام المكي رحمه الله تعالى. فهذه النبذة التي ذكرها من كتابه تبرز لنا هذا الجانب الذي ذكره. طبعا هو ذكر عبارة أنه ربما غير عبارة المتقدمين إلى عبارة يرى هو أنها تفهم لأهل عصره أكثر من فهمهم لعبارة المتقدمين، وهذه يعني مع جلالة يعني مكي وكذلك غير من العلماء ممن أحيانا قد يعبرون عن علماء عن عبارات المتقدمين بعبارة أخرى، أنه قد يقع أحيانا غموض في فهم العبارة أو غموض في عبارة العالم الذي نقل معنى كلام المتقدمين، وهذا الباحث الذي يقرأ بكتب يظهر له مثل هذا الإشكال، بحيث أنه لو نقل عبارة المتقدمين على وجهها ثم بين معناها لكان أولى، فهذا هو الأكمل أن نذكر عبارة المتقدمين ثم يبين معناها. أما أن يتصرف ببيان معناها أن يقول قال ابن عباس ويذكر معنى كلامه فهذا بلا إشكال أنه سيقع فيه في بعض الأحيان نوع من الغموض أو قد يكون وهم في فهم كلام ابن عباس أو غير ذلك. فهذه كان الأكمل لو ذكر عبارتهم ثم عقب بفهمه رحمه الله تعالى. نعم. جمعت أكثر هذا الكتاب من كتاب شيخنا أبي بكر الأدفوي رحمه الله، وهو الكتاب المسمى بكتاب الاستغناء المشتمل على نحو 300 جزء في علوم القرآن. اقتضيت في هذا الكتاب قبل يا شيخ كتاب شيخ أبو بكر الأدفوي يسمى الاستغناء في علوم القرآن كما ذكر هو الآن، لأن طبعا هذا الشيخ الآن عبارته هذه مهمة بالنسبة لنا، أنه اجتمع على نحو 300 جزء. طبعا على حسب الجزء عند المتقدمين كم يكون مقداره تقريبا، أنا على حسب خلاف بينهم كم يكون مقدار الجزء، 20 صفحة أو ما يقاربها. فلو أنت يعني جعلت هذا مقاربا عن 20 صفحة فضربتها في 300 تخرج لك عدد صفحات الكتاب تقريبا. قال في علوم القرآن، والأدفوي بنى كتابه على أنواع العلوم ومنها التفسير، يعني بنى كتابه على أنواع العلوم ومنها التفسير، وهذه طريقة في التأليف بديعة، وهي كما قلت لكم تشير إلى أحد مناهج العلماء في عرض علوم القرآن. صحيح أنه لا يستطيع أن يعرض جميع أنواع علوم القرآن حسب ما ذكره السيوطي والزركشي ومن جاء بعدهم، لكن على الأقل هي تعطينا صورة من صور التأليف في علوم القرآن عند علماء المتقدمين، حتى لو لم يذكر إلا 5 علوم أو 6 علوم مثل ما فعل الحوفي ومثل ما فعل أيضا المهدوي كما سيأتينا إن شاء الله، فسنجد أنهم بنوها على مجموعة من العلوم، يعني التفسير، النحو والإعراب، المعاني، الوقف والابتداء، الأحكام، هكذا. ثم يتكلم في كل عنوان عن مجموعة من الآيات، مثلا 5 آيات مثلا سورة الفاتحة يتكلم فيها عن النحو والإعراب، ينتهي عن المعنى، ينتهي عن الأحكام، ينتهي الوقف والابتداء وهكذا. ثم ينتقل سورة البقرة يجعل منها مثلا 5 آيات يتكلم عن هذه الفنون، ينتهي منها ينتقل التي بعدها وهكذا. هذا الأسلوب البديع هو في الحقيقة يمكن أن يقال إنه أحد أنواع التأليف في علوم القرآن، لكني لم أجد من أشار إلى هذا خلال كتب الكتب التي تكلمت عن تاريخ علوم القرآن من خلال الكتب المطبوعة. إن كان هناك رسائل جامعية نبهت إلى هذا وشارت ولم تطبع فأنا لا أذكر الآن أو لم أرى شيء من هذا، لكن من خلال اطلاعي لم أجد من جعل هذه الكتب أحد مراحل أو مناهج العلماء في التصنيف. والعجيب أن المرحلة التي صنفت فيها هذه الكتب مرحلة متقاربة، يعني مرحلة متقاربة. فالأدفوي محمد للو أبو بكر هو من شيوخ مكي، وأيضا عندنا من جاء بعده الذي هو طبعا الأدفوي محمد بن علي إلى، لكن أنا أنظر إلى أين ترجم له، يبدو أنه لم يترجم له ولا. لا فلا يا شيخ. سم محمد بن علي بن أحمد المصري. محمد بن علي، نعم أحسنت، أنا ذهب ذهني لأنه النحاس، توفي سنة 388 وأخذ عن النحاس، و 430 الذي هو الحوفي، وعندنا 437 مكي، وسيأتينا أيضا ذكرناه قبل قليل صاحب التحصيل المهدوي أيضا على نفس النمط مشى، وهم متقاربون، يعني هم متقاربون. ونجد أيضا أن الأدفوي وكذلك مكي أصله أندلسي لكن الأدفوي مصري، فكان هذه والحوفي مصري، فكان هذه كانت في علماء هذا العصر أو تناقلوا هذه الفكرة فيما بينهم فكتبوا مجموعة من الكتب، هي تحتاج إلى دراسة أو مقالة للنظر في سبب انتشار هذا النوع من التأليف في هذه البقعة أو من مر عليها لمصر، وكذلك في هذا الزمن المتقارب، لأنه فيما بعد لا يكاد يوجد مثل هذا النوع من التصنيف إلا في كتاب البستان، وله شأن آخر يمكن الحديث عنه في مقام آخر. لكن المقصود أن هذا النوع من التأليف يذكر في علوم القرآن وكذلك يذكر في التفسير، يعني من يذكر من يتكلم عن تاريخ التفسير يذكر هذه الكتب، ومن يتكلم عن علوم القرآن أيضا يذكر هذه الكتب، لأنها جمعت بين الطريقتين. نعم. طيب. اقتضيت في هذا الكتاب نوادره وغرائبه ومكنون علومه مع ما أضفت إلى ذلك من الكتاب الجامع في تفسير القرآن تأليف أبي جعفر الطبري، وما تخيرته من كتب أبي جعفر النحاس وكتب أبي إسحاق وكتاب أبي إسحاق الزجاج وتفسير ابن عباس وابن سلام ومن كتاب الفراء ومن غير ذلك من الكتب في علوم القرآن والتفسير والمعاني والغرائب والمشكل، انتخبته من نحو 1000 جزء أو أكثر مؤلفة من علوم القرآن مشهورة مروية. أسأل الله ذا الفضل والمن ألا يحرمنا أجره، وأن يبارك لنا في ذكره، وأن ينفع به، إنه ولي ذلك والقادر عليه، لا إله إلا هو. نعم. الآن نلاحظ أنه جعل له أصلا وهو كتاب شيخه الأدفوي، ثم أضاف إليه من التفسير الأخرى، وهذا عامة المفسرين أو كثير المفسرين يعمدون إلى هذا الأسلوب، يجعل له أصلا أو أصولا يعتمد عليها، ينتخب منها ثم يضيف إليها. فمثلا لو رجعنا إلى ابن عطية سنجد أن عنده أصولا اعتمدها وأضاف إليها، وكذلك لو رجعنا إلى مثلا ابن كثير سنجد أيضا عنده أصولا اعتمدها وأضاف إليها. البغوي كان اعتمد الثعلبي وأضاف إليه، الخازن اعتمد البغوي وأضاف إليه. فهذا المنهج في التأليف منهج مشهور ومتوارث عند علمائنا، وهو أحد أسباب ما يمكن أن نسميه بتناسخ الأقوال وتناسخ الكتب، يعني يكون هناك نوع من التناسخ، قول يذكر في جميع الكتب، أو أحيانا لا نجد زيادة في الكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني بسبب هذا الأسلوب الذي ينتجه العلماء. صديق خان جعل كتاب فتح القدير للشوكاني أصلا إن لم يكن أيضا أخذ أغلبه، أيضا الشوكاني جعل كتاب القرطبي وكتاب الدر المنثور أصلا وأخذ منهما، وهكذا. فهذا هو أحد الأسباب. لا يوجد مؤلف، وهذا نادر، يترك هذه الكتب أو لا يعتمد على أصول ثم يأتي ويؤلف من نفسه إلا قليل، يعني الكتب التي تكون بهذه المثابة قليلة جدا، لكن أغلب الكتب خصوصا كتب التفسير التي تكون تبدأ بالفاتحة وتنتهي بالناس أغلبها نجد أن مؤلفيها يعمدون إلى أصول معتبرة عندهم يبنون عليها كتبهم ويضيفون إليها، طبعا يعمدون إليها اختصارا في الغالب، لأنه لا يمكن لو أخذ كل ما في الأدفوي وأضاف إليه لكان كتابه أكبر، لكنه يأخذ ينتخب من كتاب شيخه ثم يضيف إليه. كتاب الجامع بتفسير القرآن هكذا سماه، والمعروف عنه طبعا جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري، وهو الكتاب الذي نقرأ منه. كتاب كتب أبي جعفر النحاس، وهي من كتب النفيسة جدا التي ينصح طالب العلم القراءة فيها، طبعا لم يذكر ما هي، ذكر لكن الموجود عندنا الأمر مطبوع، وهذه من نعم الله على النحاس رحمه الله تعالى. كتاب إعراب القرآن مطبوع له، وكتاب القطع والائتناف وكتاب النفيس أيضا وهو مطبوع، وكتاب معاني القرآن وأيضا كتاب النفيس مطبوع أيضا. هذه ثلاث كتب في علم القرآن ومن كتب النفيسة جدا ومليئة بالفوائد. كتاب أبي إسحاق الزجاج معروف اللي هو كتاب معاني القرآن وإعرابه، وهو كتاب قل من يكتب في التفسير ولا يكون قد رجع إليه إما مباشرة وإما بواسطة. تفسير ابن عباس لم يشر من أي الروايات ولكنه أطلق، وابن سلام معروف لتفسير يحيى بن سلام، وقد قرأنا مقدمته من خلال مختصري مختصر ابن أبي زمنين ومختصر هود بن محكم. كتاب الفراء اللي هو أيضا معاني القرآن، وأيضا هذا الكتاب قل من يكتب في التفسير ولا يرجع إليه إما مباشرة وإما بواسطة. قال بعد ذلك ومن غير ذلك من الكتب في علوم القرآن والتفسير، يعني لاحظ الآن مصطلحات عنده، إذن هو الآن يميز بين علوم القرآن وبين التفسير، كررها في أكثر من موطن، ثم ذكر والمعاني والغرائب والمشكل، ما جعل هذه المصطلحات عنده مصطلحات متغايرة. قال انتخبته من نحو 1000 جزء أو أكثر مؤلفة من علوم القرآن مشهورة مروية، فرجع مرة أخرى إلى مصطلح علوم القرآن. نعم. فواجب على كل ذي دين ومروءة كتب كتابنا هذا أو قرأه أن يغمض عن زلل كاتب أو وهم ناسخ إن وجده فيه، ويشكر الله على ما يستفيده منه، ويسمح في وهم أو غلط إن وقع منا فيه. فالعصمة لا يدعيها أحد بعد الأنبياء صلوات الله عليهم. أسأل الله التوفيق لما يجرف لديه ويقرب منه، وأرغب إليه جل ذكره أن يجعله لوجهه خالصا، وأن يغفر لمن ترحم علينا ودعا لنا بالمغفرة. فما أخرجت في هذا الكتاب وبذلته للناس بعد أن كنت عملته في صدر العمر وجمام الفهم لنفسي خاصة ولمذاكرتي مفردا، إلا طمعا أن يترحم علينا مع طول الزمان مترحم، أو يستغفر لنا من أجله مستغفر، أو يذكرنا بالخير عليه ذاكر، مع ما نرجو من ثواب الله عليه في انتفاع دارسيه واكتفائهم به عن سائر كتب المفسرين وأهل المعاني وسائر أكثر علوم كتاب الله تعالى. نعم، رحم الله تعالى، وقد بلغ ما أراد من ثناء الناس عليه وكذلك من الترحم والاستغفار له رحمه الله تعالى. طبعا هو ذكر أنه يكتفي الدارس به عن سائر كتب التفسير، وهذا لا شك أنه لم يقع ولن يقع في أي كتاب من الكتب، لأن نهم طالب العلم دائما في البحث والتنقيب كما فعل هو وجمع، فإن غيره أيضا سينظر في كتابه على أنه أحد المراجع التي يرجع إليها. ثم ذكر أيضا في الأخير ختم بعلوم كتاب الله تعالى، فنلاحظ إذن، وهذا الذي يفيدنا أو أفادنا فيه مكي، تكرر مصطلح علوم القرآن عنده وتميزه عن التفسير، وهو واضح من كتاب من خلال مقدمته هذه رحمه الله تعالى. نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.